بالمشيئة القدرة الأزلية القديمة. ما هي؟ هل في صدور هذا الفهم اللي أنت فهمته؟ هل هناك خلاف بين الاثنين وغيره؟ خلاف بين الاثنين وغيره؟ ما أقول. إذا لكن من هذا التفسير فهمنا لكون نوع شيخ الإسلام الثاني أنه من حيث تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة، فهو إذا أطلق هذه العبارة فإنه يقصد بها المشيئة والإرادة القديمة بكل الله نعم. هذا رجعت من صفة الله نسيت. نعم. بينما البحث في أثر صفة الذات، الله من صفته الخالق، والبحث هو في أثر صفة الله الذي هو الخلق والمخلوق. وهذا الكلام اللي أنت بتقوله نحن من حجوزنا على بالتجميل أن الله يخلق متى شاء، وهو يقول أنه إذا كنا أول مخلوق معناها عم أدرك كلام فلسفي ما كان بالتجميل يعني من اللائق أنه يتعمق هذا التعمق. إذا أن هذا أول مخلوق فمعناها أنه حددنا أولية الله عز وجل، لأنه لما بتقول أول مخلوق قديش مضى على الله عز وجل من ملايين ملايين لا يعد ولا يحصى من سنين، وهو إيش غير متصف يعلن بصفة الخالقية. نعم. وهذا يعني وهذا يتفهموا أنتم هذا ما يرد شيخ الإسلام الثاني في فهمنا نحن، يعني يرد فهمي بدك تعلم الصبر. هذا ما يقول سلام الحج كيف يعني يفهموا كلام الثاني؟ يعني ما مش خلالك في العبارة المهمة وخلالك معلش بس أنت علي أنا اللي عم أقوله وعم تقول هذا اللي فهمناه من ابن تيمية. ابن تيمية يقول اللي باقي أنا في الوجه من القديم أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية، وأننا إذا قلنا هنا البداية معناها تحددت أزلية الله عز وجل. نعم. إيش لم تقول هذا؟ هذا الشيخ الإسلامي. فإذا شو يفسر أنت كلامه؟ يفسر كلامه بهذا القول. فإنه يقصد معنى بداية لأوله هي صفات الله سبحانه وتعالى المشيئة والإرادة المنطقة منها المقولة. لا لا لا لا قدر ما تبحث في المخلوق وإلى بك تعود إلى صفة الخالق. وعند رب الشيخ الإسلام فيها ثالث أبيتين في كثير من وضع الشيخ معلوش في ربط فضعنا حين أذل أن يعني ليس هناك زمن يعني مضى ولا لحظات الله عز وجل لم يخلق شيئا. معلش هذا الكلام فلنفرض انه صحيح بل هو صحيح. لكن شيخ الاسلام عنده ان الفاعل الذي يصدر عنه المفعول لا يقتضي مساواته بالفاعل، بل كل مفعول متاخر عن الفاعل، فهذا ينقض قضيه انه في الثالث بشر. على الفرق ما بعد نقول في شرح حديث عمران. نعم. وأيضا الأزل معناه هو عدم الأولية، ليس الأزل شيئا محدودا، فقولنا لم يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر دائما، وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء له. وكذلك إذا قيل نعم نتكلم عن الصفة القائمة في ذات الله. كذلك إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضي دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته، وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره، فإنه إذا كان خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم فليس معه شيء قديم بقدمه، وإذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقا بعد مخلوق، ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئا بعد شيء، وليس بذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بأن معه مفعولا من المفعولات بعينه. فهي شديها كنت أقول هذا من هذا الشيء يسمع أنه أصل الصفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى المشيئة والإرادة هي وصفة الخلق أيضا وصفة الباري القارئ إلى آخره، يعني صفة أزلية مع الله سبحانه وتعالى وحقها ما في خلاف ولا هذا الموضوع. نعم يعني ربما إذا كنت عم يأتي الموضوع استحقها سبحانه وتعالى لأنه يعني يستحقها، لا ذاك لن يكن استحقاق الله سبحانه وتعالى لها عندما باشر الخلق قال خالقا. هذا أنا بطل هذا الكلام يقبل من علماء الكلام هو قادر بمتمكن وليس من الضروري أن يكون بالفعل بالقوة بالقوة حسن شايف إيه؟ هذا شرح لها الكلمة اللي يقولوها علماء التوحيد. لكن وين نقطة الإشكال؟ يعني هذا كلام متعلق بذات الله وبصفته صفة الخلقية والكلامية ونحو ذلك ما في أي إشكال. يعني هذا الكلام نفسه هذا صاحبكم أو خلقكم فيه؟ صحيح ولا لا؟ لأنه البحث في صفة من صفات الله الأزلية التي لا أول لها بإجماع المسلمين. أي هذا مو موضوع خلاف. ليش نعم نقول هذا مو موضوع خلاف؟ لكن هو يخالفنا إذا قلنا أن المقصود الإسلامي بسبب النوعي تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة. إذا قلنا هذا الكلام هو يقول لا مش هذا المقصود الثاني. يا أخي هلا نحن كفرنا بكلمة قدم النوعي. لا. كفرنا شيء؟ لا. نحن بدنا نشوف ما هو المأخذ بلغتنا نحن بلغته هو. ما هو المأخذ على ابن تيمية؟ في إشكال في هذا الطرح في هذا الكلام؟ لا ما في إشكال. شو إشكاله هو إذا؟ بلغتنا نحن بتفاهمنا مع بعضنا. يقول إنه ابن تيمية يثبت قديما مع الله. قديما مع الله هو المادة أو النوع الذي خلق. قديما مع الله له أول مسبوق للعدم ولا لا؟ لا ما يقول هذا يقول أجل. طيب ابن تيمية يقول بهذا. ابن تيمية يقول بهذا. ولذلك فليس لو ما أخذ عن تيمية. هي قضية تصور كل مخلوق مسبوق ومخلوق قبله إلى ما لا أول له. وهذا تصور أصعب شيء وهي لا تتصور. وليش عم يقول لك فلسفي؟ نعم هي هذه الوحيدة التي لا تتصور. شو قلت يا شيخ سامي؟ جاء بما تحاول فيه العقول. هذا هو. فنحن شو بدنا أخي؟ بدنا وظيفتنا الآن أن نخلص ابن تيمية من تكفير هؤلاء. نعم. لماذا؟ بالحق وليس بالباطل ولا بالتعصب له. لأنه لسنا تيمية. ما هو الحق؟ هو قوله في أكثر من كتاب وهو يترشح منه أيضا أن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق للعدم. لكن الله عز وجل ليس كذلك. لأنه خلق. أيضا ليس لو ما أخذ على كلام تيمية سوى ما لا يفهم من كلامه أو لا يعقل كما قلنا. وهي الفلسفة التي يعني أشغل العالم كله من تيمية من زمان إلى اليوم. ما بين يعني مكفر له وما بين قائل ليس ولم يقل هذه الكلمة. أنا رجل يقول إنه الخالق بالمشيئة ولا بإيش؟ نعم. يتكلم الإنسان بالمشيئة وقدرته. إذا هو يتكلم متى شاء. نعم. كيف ما شاء. إذا لا مش البحث من الآن كيف ما شاء لأنه مو البحث. مش بالكيفية بحث بالزمن. الزمان فهو إيه يتكلم متى شاء ويخلق متى شاء. نعم. ابن تيمية مش حاضر الكلام هذا. هذه مشكلة. ابن تيمية ما يهضم أبدا أن يقال بأول مخلوق. لأنه بس أول مخلوق يعني أتعطل الله أتعطل الصفة الخالقية من صفات الله عز وجل. إذن يا أستاذ لا تغلق أن الله سبحانه وتعالى لم يد المعطل عن عقيدة الخالقية حتى خلق. أي نعم. هذا ينكر إنسان كبير. ينكره أنا عارف ينكره لأنه يقول بلازمه. نعم. يعني ما عم يقول ما يقول من أوقف له مخلوق. نعم. وهكذا إذا ما لا أول. ليش؟ لأنه لم يزل خالقا. يعني هو يتصور لم يزل خالقا أنه دائما كل لحظة كل لحظة هو خالق، كما أنه يتصور أنه لم يزل متكلما أنه هو كل لحظة متكلم، بينما نحن نفهم يتكلم متى شاء وكذلك يخلق متى شاء. شيخنا لو قدرنا نطبق البحث إلى وجهة أخرى قلنا رأي ابن تيمية رحمه الله ينقل عن المتكلمين قولهم أن الله سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن الخلق حتى خلق، فقابلهم بهذا المقابل الفلاسفة اللي قالوا ايش بتجه العالم، فقال لم يزل الله سبحانه وتعالى معطلا فيستحيل أن يعني يكون معطلا ثم يخلق، فقالوا بقدم الخلق وهو القدم العيني للذات. هو ينقل رأي المعطل هذا المتكلمين رأي الثلاثة الجهرية، هو ينقل عن المتكلمين ويرده أن الله سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن الخلق حتى خلق. هذا ينكر ابن تيمية، انكرته في حشاش حديث النبي وفي حديث عمران بن الخطاب. معليش شو العكس؟ هذا ينكره، فمن الذي يقره؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى خالق ليس لأنه خلق، وإنما هو خالق لاتفاقه. صحيح صفة الخالق ولاتفاقه على غير يعني خلقه. يعني هو ما اكتسب الصفة الخالقية لما خلق. لا هو لاتفاقه بها أبدا ولاتفاقه على غيرها لها واتفاقه لها هو هذا. لما نحن ذكرنا ألفا علماء الكلام أنه هو خالق بالقدرة، شو معناها؟ يعني القوة، يعني معناه أنه كان خالقا قبل أن يخلق. قبل أن يخلق صحيح. إيه. لكن الفيديو لا يستطيع بهذا المخلوق، وإنما يضيف إلى أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا أول له. ويرد على الفلاسفة يأتي من هذا التفصيل، وليس بمجرد قوله أنه كان الله خالقا بالقوة ثم خلق. يعني كلمة ثم خلق مشكلة عنده، ثم لبصير الثلاث الزمن هذا مشكلة عنده. يعني أنت الآن خلينا نكون صريحين، لما تيجي تحكي كلام ابن تيمية هذا ماذا يقول؟ هل يعني ما نقلناه آلفا ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وكل مخلوق مسبوق بالعدم، أليس يعني هذا؟ هذا الكلام عطلا سيجي. نعم يعني هذا ولا لا؟ أنا في رأيي أنه لا يعني ذلك. ماذا يعني؟ هذا الكلام جاء به شيخ الإسلام من باب عفوا خير الكلام أقل من ذلك. لا يعني هذا، ماذا يعني؟ أن هذا جائز عقلا عنده. جائز عقلا. أي جائز عقلا؟ إيش هو الجائز عقلا؟ نحن نتكلم عن جائز عقلا ولا عن الواقع كان؟ عن ما قاله. هو بيتكلم عن الواقع ولا بيتكلم عن الجائز العقلي؟ في كلامه أن ذلك جائز عقلاً وليس واقعاً. يعني يقول ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذا جائز عقلاً غير واقع؟ نعم. لا أصلاً أنسى. هذا عقيدة الإنسانية ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين؟ هو هون تكتيك الكلمة هون كلام شيخ الإسلام في أي كلام آخر الإنسانية هو الثالث قول من يقول بإمكان وجود لحظة شوية خلينا نسمع الأخ الصبور هنا. لماذا لا يكون قصد شيخ الإسلام بالقدم النوعي أنه يعني بذلك أن العالم متعلق بصفة قدرة الله ومشيئته التي لا أول لها، يعني أن الله لم يطرأ عليه سوءا أن يخلق العالم، بل ذلك أزلي مع أزلية ذلك. ما هو اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ يعود على القدم النوعي، يعني نوع العالم. أي ذلك أي نوع العالم متعلق بمشيئة الله وقدره. أي ماذا يقابل نوع العالم؟ ماذا يقابله مفرداته؟ نوع العالم؟ قدم النوع. نعم. يقابل ماذا؟ قدم العلم. قدم العلم. مثلا يعني النوع حكاية المفردات، يعني تشكيل النوع المفردات. أيوه. لا تشكيل الإسلام يفرق على ضوء اثنين بين المفردات وبين النوع. فيجعل المفردات مخصص ويجعل النوع قديم. ايش معنى قديم؟ لا ولا له؟ اتصاله بمشيئة الله. نعم. ما أسألك عن التعليم. لا غير بالعروض على كل ما كنا في مقتدين نحصل بها كما قلنا في مقتدين وغير مسبوق العدام طبعا أوقف رحمه الشيخ عند العقبة صبر رحمه الشيخ ما هو مروان الحين ما فيه ايش الصبر نعم لأنه صبور لم يسبق العدم بتعلقه بمشيئة الله لكن ما في فرق بين هذا وهذا بالنسبة للقرن وبالنسبة للعين هذا من المخلوق هذا يناقش في ذلك شيء الإسلام لا نناقش شيء الإسلام الآن هو يتبنى رأيه هو يبشر تنفقه ولا مدافع عن رأيه أنا بالنسبة لي لذلك قل لك شيوخ الإسلام لأنك أنت تتبنى رأيه شويخ شويخ ليه حتى ما يشوف حاله يعني انت عالية يا استاذ عليك انا بس كلمات زي اللي بقيت عني اقرب يعني تفضل شيخ الاسلام يذكر حول قدم العالم او قدم المخلوقات بشكل عام اللي منها العالم ثلاث اقوال عند العلماء ما هي؟ بكل يمين الاسلاميه وغيرها يذكر ان بعضهم يتبنى ان لها بدايه ويمكن وليس لها نهايه ويمكن ان يكون ليس لها نهايه واذكر هذا انه جمهور الفقهاء المسلمين ويذكر عن بعض منهم انه ليس لها بدايه وليس لها نهايه وهذا راي سميه نعم ويضعف قول العلاق والجهميه بانه ليس لها بدايه ولها بدايه يعني انه يذكر مسائل ليس متفردا فيها هذه مساله مطلوقه التفصيل بهن الان شو راي سميه انه ليس لها بدايه وليس لها نهاية. طيب. ولم تسبق العدم. سبقت بالعدم من جهة الأفراد على ما أفهم. ولم تسبق بالعدم من جهة النوع المتعلق بمشيئة الله. هم بقى نحن شو الفرق بين الأفراد وبين إيه؟ النوع. شيخ الإسلام يقول النوع ما تعلق. لا تقول في شيخ الإسلام لأنه أنا عم نحكي مع شيخ الإسلام. والله سيدي شيخ الإسلام يقول. بأن كل ما سوى الله مخلوق وهذه من المسائل التي لولا رجع الثلاثة لما تنار طرق إليها هذا لا شك في أبدا يفصل الناقشة كان يسد المسألة بهذه الجملة ولكن هو مجلد أتكلم لكن هو معنى يقول في بعض عبارات الصريحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له لا كيف هذا الشيء؟ ما قصه مالي ولا ما قصه؟ ما قصه اللي خلصه؟ ما هي؟ أنا يقول. هذا العبارة. هذا. لعلها توضح إيش الكلام اللي أخونا مراد به يقوله. يقول الشيخ رحمه الله وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه. لا يقدر أحد من بني آدم يقيم دليلا على قدم الأفلاك أصلا. وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم أصلا إنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل على قدم نوع الفعل أي فعل الله يعني ليس الفعل الذي هو المفعول وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل وأن الفاعل لم يزل فاعلا وأن الحوادث لا أول لها ونحو ذلك مما يعلم الحوادث لا أول لها هذا يعني كل يوم لتعلقها بنوع الفعل لا أول لها ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وكل مخلوق مسبوق العلم على بحثنا حوادث لا أول لها سبب الله على بحثنا لا وبيحكي عن ال هون المشكلة الالتباس بين ربط الصفة بالموصوف احنا رأينا هذا كثيرا في كلام الشيخ الإسلام يربط بينهما يفرق بين الفعل والفاعل والمفعول هذا صح وحقيقة وأن لا بيطلع القضية بعدين حلول لكن هذا ليس معناه أنه في مخلوق لم يسبق بالعدم فبيكمل الله يعني. يقول أن الحوادث لا أول لها ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم وهذا لا يخالف شيئا من نصوص الأنبياء بل يوافقها وأما النصوص المتواترة عن الأنبياء بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في التبعية، وأن الله خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. فلا يمكن أحد أن يذكر دليلا عقليا يناقض هذا، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وهذه مسألة حدوث العالم أعظم عمد الفلاسفة فيها، التي عجز المتكلمون عن حدها، ليس فيها ما يدل على قدم شيء من العالم أصلا. ولهذا كان ما أقامه الناس من الأدلة أن كل مفعول فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، وكل ما سوى الله مفعول فيكون محدثا لا يناقض ذلك، وإنما يناقض ذلك أصل الجهمية والمعتزلة، حيث قالوا إن الله كان ولا يتكلم بشيء ولا يفعل شيئا، بل كان الكلام والفعل عليه ممتنعا لا مقدورا له في الأزل، لا مقدورا له في الأزل. لا من المقدور قولهم بمعنى أنه يثبت. ما ليش أخي شبنا بالجهمية هنا؟ هل أنت فهمت أنهم يصرح أنه كل مخلوق مسكوت من عدم؟ طيب بعدين هذا الكلام يلتقي مع فانكون أنه هو يقول أنه العرش أو المخلوق؟ لا يعني تحتاج إلى جرح. أعيد العبارة. وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم أصلا، وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل، وأن الفاعل لم يزل فاعلا، وأن الحوادث لا أول لها، ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم. وهذا لا يخالف شيء من نصوص الأنبياء بل يوافقها. الحادث الأول هذا ليس متعلقا بالله، إنما المخلوقات لا أول لها، حتى يقول إن الله سبحانه وتعالى خالق على الدواب. أي نعم. أنتوا راهي بالكم مع خصم كل تقولوا نعم رجل مضيف لا يجب مقوم، لكن حتى ما يكون له حجي أن ابن تيمية يقول بأنه كل مخلوق مسبوق للعدم. شو لك بقى أنت يعني مأخذ يتكلم بكلام أنت ما تفهمه عليه، وربما نحن نشاركك أنه ما نفهمه، لكن هذا لا يستلزم تكفيره مع التصريح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق للعدم، لكن هو يتصور المخلوقات إذا ما لا أول لها. هذا التصور نحن عاجزين عنه. شيخ من ما قلت لك قبل قليل أنه هل قول شيخ الإسلام بحوادث لا أول لها يعني أنها قديمة مع الله؟ هذا سؤال. لا، ما دام عني إلا كتب أكتبه ما من مخلوق إلا ومسبوق بالعدم. لا شيخ، ما حتى من هذه العبارة نفسها. لا، هذه العبارة مهمة. مهمة، لكن طيب نعكس الأمر، هذا في الماضي، ونحكي إحنا عن الماضي. طيب نحكي عن المستقبل الآن، أليس نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار مستمرا إلى ما لا نهاية وهو مخلوق؟ أي نعم. طيب الذي يجعل هذا على الدوام في المستقبل، ألا يجعله على الدوام في الماضي، وكلاهما لا يكونان إلا مخلوقين؟ إيه، بس أنا نحن مستندنا هذا الشرع أول ما خلق الله القلم. أنا هنا نقطع الجدل بالاستناد إلى النص، وهو لا يسمى كما تعلمون عقلا متبع نص. أنا قلت أن المخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، يقول كذلك لم يفرق بين كون الفعل المعين قديما وبين كون نوع الفعل المعين قديما، فالفلك محدث مخلوق مسبوق بالعدم، وكذلك كل ما سوى. هلا هو يعني ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. هذا كبير شيخ الإسلام، هذا شو الكتاب؟ شرح حديث عمران. إلى بعض مفصل جدا في شرح السنة، شرح مناهج السنة. كلام كبير. إلى بعض مطول جدا. أظن ليك بصرح ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فإذا يعني شو قلت هذا الرجل؟ إنه مردود بصرايح كلام ابن تيمية إنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فإذا لا يقال أنه يقول بأزلية مخلوقات كأزلية الله عز وجل، هذا افتراء عليه، لكن الحقيقة هو يقول شيء. نحن نقول مع بعضنا البعض متأثرا بالمنطق وبالعقل لكن هذا العقل مخالف للنقل ومخالف لما نقله هو عن علماء المسلمين في تعيين أول مخلوق. نحن ما نقول هذا الكلام كله أمام هذا الرجل حتى ما نسأله، لكن نقول أنه ابن تيمية لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحضر بنصف عينيه قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر، وهو يسمعه يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فإذا هو لا يجوز أن يقال بأنه يقول عن المخلوقات أنها هي كالله عز وجل، ما دام أنه يصرح بهذا الكلام العربي المبين. أما والله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، عقلته وما عقلته ما بيهمك، كيف مع النص مع الشرع؟ كيف يقول الشيخ بقوله حوادث لا بداية لأولها ولا أول من بدايتها؟ يعني لا يعلم أول مخلوق، لكن هو ايش بيخلص حاله؟ يقول لك طب وين هذا؟ وين يمكن أن يشوف الإسلام هذا؟ مش مهم هذا منين وين؟ المهم إنه هل هذا مكفر وهو يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدل؟ ما تصادروا الآن كتب؟ لا نقل معنا كتب؟ لا نقل ما تأكلوا كتب معكم؟ جلسة السابقة ما كانت معكم الكتب؟ لا نعم أي فأنت بتقول أنه نحن عرضنا عليكم النصوص ابن تيمية ومنها ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، وأنت توقفت عن إلقاء جواب صريح لسؤال هل هو مسلم ولا كافر؟ نعم. الآن نحن جئنا لنسمع الجواب من حضرتك. الحد ممكن إجماع الأمة وإجماع الصحابة بس مش هال لا تفكير لمن يعترف بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء تأتي قرار الاستقرار فقلت يعني على المثالية فهذا فيه نزاع كبير أظن أن هذا موجود الكلام الحديث ان الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره، وانه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الاشياء كلها كما شاء، وان النفس مخلوقه والعرش مخلوق والعالم فيه مخلوق وان النبوه حق، وانه كان انبياء كثير منهم من سمى الله تعالى في القران ومنهم من لم يسم لنا، وان محمد بن عبد الله الرشيد الهاشمي المبعوث بمكه ومهاجر المدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جميع الجن والانس الى يوم القيامه. دين الإسلام يشير إلى أن ما في هذا الباب من المسائل التي يرتبط بالدين بالضرورة، فلا يكون محلا للنزاع أصلا مسلم محمد بن الكفر. وعليه هنا وقد فضل السد بباب من الإجماع في الاعتقادات فكفر من خالفه وفقائه اتفقوا أن الله وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى من يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق. قل ابن تيمية. أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده الخالق كل شيء فهذا حق، ولكنهم لم يتفقوا على كل من خالف في ذلك، أو من خالف ذلك. فإن القدرية الذين يقولون أن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا الحلم. والمعتزلة كلهم القدرية، وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة متأخرين، وكثير من المبدعة والخوارج وطائفة الحديث والذكر نسبوا إلى ذلك، منهم طائفة من رجال الصحيحين ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء، بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا يكفر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد القدرية أنهم إذا جحدوا العلم كفروا، وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. نعم. وأيضا فقد ذكر في كتابه في المنزل هذا قرأ عليكم الرجل وأيضا فقد ذكر في كتابه في الملل والنحل أن الصحابة وأئمة الفقه لا يفكرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا نحن نعرف هذا التفريق بين أصول الفروع والمراسل. إن كان أراد بقوله أي المسلمون أن المسلمون على هذا فهذا أبلغ، ومعلوم أن مثل هذا النقل الإجماع لم ينقله عن معرفة الأمة، لكن لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق كل شيء وأن هذا من أظهر الأمور عند الأمة حكى الإجماع على هذا، ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر بالإجماع، فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما. وأعظم من ذلك حكايته الإجماع على قسيم النازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي في الصحيح عنه حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض، وروى هذا الحديث البخاري، وروي هذا الحديث في صحيح البخاري بن أبي الأحوال، روي كان الله ولا شيء قبله، روي ولا شيء غيره، روي ولا شيء معه، والقصة واحدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحدا من هذه الألفاظ، وهذا كلامه غير مسلم. نعم بلفظ معه، ما هو البخاري، ما هو البخاري، وإن حجر بقول وعند غير البخاري معه. إيه نعم. بس وقفت عليها شيخ قد يشير. والله أنا يعني أتكلم في تخريج الطحاوية ما عاد يذكر الآن. لكن أنا ما في يعني ما وقف عليه شيء. وجود يعني. نعم. إنما قال واحد. أنا أشوف من المشاكل أنه هو الآن ينكر هذه الرواية من حيث المعنى أنه ولا شيء معه. إلا ولا شيء قبله نعم. أما لا شيء معه لا. في منطق حوادث في منطق حوادث أول لها ما يلتئم مع رواية لا شيء معه عنده. إنما قال واحدا من هذه الألفاظ والآخران رويا بالمعنى، وحينئذ الذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث جعفر الصحيح قبله ما ثبت عنه في الحديث جعفر الصحيح أنه كان يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله في هذا أنت الأول فليس قبلك شيء يناسب قوله كان الله ما شاء قبله، وقد نطق الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا الموضوع. والمقصود هنا الكلام على ما يقصده بعض الناس من الاجتماعات، فهذا اللفظ ليس في كتاب الله، وهذا الحديث كان عن قصد ما ذكر، أليس هو كما ترى؟ فكذا أكثر من حديث صحيح ومعناه فيه مقدار كثير، فكيف مقصود الحديث؟ بل ما ذكر ولا نعرف هذه العبارة عن الصحابة والتابعين معرفة المسلمين، فكيف يدعى فيها إجماع ويدعى الإجماع على مقصود الخلق ذلك؟ ولكن الإجماع المعلومة هو ما علمت الأمة أن الله بناه في القرآن، وهو أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما أخبر الله بذلك في القرآن في أي موضع. فإذا ادعى المدعي الإجماع على هذا وتكفير من خالف هذا كان قوله مترجما، فليس في قول الله أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ما يكفي وكل مخلوق قبلهما، ولا يكفي أنهما خلق أنه خلقهما من مادة الإنسان قبلهما، كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان وخلق الجن، وإنما خلق الإنسان من مادة وهي الإنسان والبقاء، وخلق الجن من مادة النار، وكيف وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع السلفي الذي لا يعلم به الإنسان أن الله لما خلق السماوات والأرض وما بينهما ست أيام وكان عرشها قبل ذلك، وكان العرش موجودا قبل ذلك، وكان الماء موجودا قبل ذلك. وقد ثبتت سنة من الرجل بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلق أو الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي الغار، وقال لها وللأرض هي طوعا أتوها، قالتا أتينا طائعين. وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء من صفاء الماء. ونحو ذلك من يقول في صورة عن الكروبيين أهل الكتاب عن التوراة وما يظنون العلم الموجود عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب واضحة أن القرآن والسنة مقبولة كما في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عند الله علم الكتاب. ومضار ذلك القرآن. وهذا موضع وقع فيه طائفتان، طائفة من الكلام الذي بدا المسلمين وغيرهم ظنوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض ومن بينهما يقتضي أنهما لم يخلقا من شيء، بل لم يكن قبلهما موجودا إلا الله. ومعلوم أن خبر الله مخالف لذلك، والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجن من مادة الأكرام. والذين يثبتون الزهر قرب هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلق الزهر القائم الجسد، بل هو إجداد أعراض يحول بها الجواهر المفلتة من حال إلى حال. وهذا مخالف للشرع والعقل كما قد ذكر في موضعه، فإن هؤلاء يقولون إنا لم نشهد خلقائه بالأعيان، بل الرب أبدع الجواهر المنفردة ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث الأعراض القائمة بها. وقال الأخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء، يتأولون خلق السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليم والإيجاد بالذات، ويقولون إن الفلك قديم حداثي معلول للرب وأنه يريد بذاته ولم يزل ولا يزال. قولهم بالإيجاب ومعنى قوله التولد فإنما حصل على غيره من غير اختيار منهم، وقد تولد عنه لا سيما إن كان حيا. وهؤلاء يقولون بقدم عين الفلك أنه لم يزل ولا يزال. هؤلاء إذا قيل إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على تقييم أنصار قولهم كان قولا متوجها أنه قد علموا بالإصرار من دين الرسول أنه أخبر بخلق السماوات والأرض وأتى أن لم تكن مخلوقة بخلاف من ادعى أن الصانع نقيض المعطلة والفعل والكلام والفعل والكلام ليس من المعطلة. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول أنه أخبر بخلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة بخلاف من ادعى أن الصانع لم يزل معطلا والفعل والكلام عليه ممتنعا بغير سبب الحدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان وأوجب أن يصير الرب قادرا على الفعل أو نعم قادرا فيصير الرب قادرا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا على ذلك. فهذه دعوة وكانوا عند جمهور العقلاء معلومة الفساد بالعقل مع فساد الأخطار، ومعلوم عند من لم يعرف بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما لا يجوز ولا بما يدل على إعاقب. ولكن ظن من أهل الكلام أن هذا دين أهل الكلام، واستدلوا على ذلك الكلام الذي كانوا السلفيين أئمة عليهم في دين أن ما لا يبدو من الحوادث فهو حادث، وكان الذي كانوا السلف الأمة عليهم الكلام الباطل الذي صارح فيه الشرع والعقل. وقد يذكر الكلام على هذه الآيات موضع وذكر منشأ غلط الطائفتين حيث لم يفرقوا بين النوع والعين. وذكر قول السلف والأئمة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه لا نهاية لكلمات الله، وأن وجود ما لا نهاية له من كلمات الله في الماضي كما ثبت في المستقبل وجود ما لا نهاية له أيضا، وأن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كان بعد أن لم يكن، وليس معه شيء قديم بقدمه، بل ذلك ممتنع عقلا أو ممتنع أو ممتنع عن باطل شرعا، فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء، والقول بأن الخالق علة تامة أزلية وتدمر لمرضيها باطل عقلا وشرعا، وموجبه أنه يمتنع ضرورة وجود العلة التامة يقارنها حدوث شيء للعالم، فإن الحاجة على أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بها، وتمييزنا أن القول بأن الفاعل يكون علة تامة المسلمة تكون باطل، وأن الفعل لا يكون إلا بإحداث شيء، لكن كل بين حدود الشيء المعين وبين حدود هذا الشيء المعين، وقد ثبت بدلائل يقينية أن الرب فاعل باختياره وقدرته، وأنه إذا قيل هو موجب للذات، أي أريد بذلك أنه يوجب بمشيئته وقدرته ما شاء، فهذا لا ينافي فعله بمشيئته وقدرته، لأن أريد بذلك ما يقوله الأهلية الفلاسفة ابن سينا ونحوه من أن ذات مجردة عن الصفات أو جهة العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة، هذا من أكثر الأخبار عقلا وفهما، لأن إثبات ذات مجردة عن الصفات والتأسي مجرد عن جميع الغيوب أو مقيد بالسلوك لا يستطيعه الوجود مهما مما لا يمكن تحققه بالخارج، وإنما يقدره الذهن كما يقدر سائر الممتنعات، ودعوى أن الخير موجود في الآخر. هذه الاختصار الرجل موقفه عند حده بكلام تميم صحيح، لأنه خالق كل شيء، وأنه إن قال بحوادث لا أول لها فهو يعني أنه لا نستطيع أن نحدد أول مخلوق، لكنه يصرح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم خالق كل شيء. أنت ذكرت منين بقى؟ كل ما سوى الله مخلوق، قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، قوله ما من مخلوق إلا وقوله مخلوق، فيه بيان المسألة الأساسية إنه ما هو أول مخلوق، الشيخ الإسلام ما ليس عنده ترجيح هذه المسألة، ونصوصه الأخرى قاضية بأن كل مخلوق مخلوق العدم. بس بعدين أزموه شو رأيه في المعتزلة؟ أشار إليها النسخة هذه ابن تيمية بكلام سابق، أنهم يقولون بأن الإنسان يخلق أطعن نفسه، وهذا إذا يكفره ابن تيمية لا يكفره، لأن عنده شبه. أنت ماسك ابن تيمية وعم تكفره بسبب أنهم فتواها منه بيقول أنه ليس الواقع لكل شيء. هو عم يقول لك الإنسان عربي مبين بإيمان بالقرآن الكريم، الله خالق كل شيء، ثم بيشرح لك بيقول صحيح أنا أعتقد أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لكن كل مخلوق مسبوق بالعدم. فشو بقي قدامك أنت تنصح من قصير على رجل؟ نعم؟ خالق كل شيء بس مثال ولا يلزم أن يكون هذا الشيء الله. في الجلسة الماضية كان هذا الاستقاط أراد أنه يعني يجرد سمونا عنها بين الناس سبيل فقال أنت بخير شيخك الشيخ مناصر بقود الجلسة هي كذا وكذا، فبناء على هذا الكلام تبقى يظهر أنه هو يعتقد أنه مثلني يخطأ في هذا الكلام عوجود النص الكلام اللي هو لا المخلوق إلا هو مخلوق بعد نفسه إلى ما لا بداية، هذا الكلام موجود النص المخطئ بالتنمية. فرغم لم نعترف له بخطأ بالعلم نفسه في الجلسة قال بعدم نفسه لا أنا مصلي بهذا نعم موجود أنا مصلي بهذا المخلوق من شركة هذه كل مخلوق مفروض على نفسه هذه الغاصب لا هذا صحيح هو شوار وقال مفروض على نفسه هذا النفس لا هذه الغاصب من ثانية عليها بس الشيخ اللي كان بالنسيح سنة مع المخلوق لا مفروض المخلوق هذه المخلوق هو هيك هذه المخلوق فيها ظاهر اني سمونا كمية كبيرة هي مخلوق على نفسه هذه رسالة هذا يقولها لأنه قراءة تقديرة لم يعني خذي كيف أرجو أن ابن تيمية يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق مخلوق قبله، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له. هذا نحن لا نقول به بمخالفته أولا لصريح حديث أول ما خلق الله خلق، ثانيا بمخالفته لما نقله عن العلماء أن العلماء اختلفوا في تعيين أول مخلوق. الجمهور قال العرش وآخرون قالوا القلم. إذن العلماء كأنهم متفقون على أن هناك أول مخلوق، متفقون على أن هناك أول مخلوق، لكنهم مختلفون في تحديد هذا المخلوق. فابن تيمية أخطأ من ناحيتين في اعتقادي أنا. الناحية الأولى أنه حكر اختلاف العلماء في تعيين أول مخلوق، وذكر أنه قول جمهور أن أول مخلوق هو العرش. إذا ليش قبل العرش مخلوق؟ إذا كان العرش هو المخلوق، إذا ليش قبل العرش مخلوق؟ قوله هو ما من مخلوق إلا هو مسبوق بمخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له، يخالف هذا الذي حكاه عن أهل العلم. مع مخالفته لصريح حديث، وإن كان متأوله، أظن رأيتم هذا في تخريج شرح الطحاوي، أنه أول ما خلق الله المخلوق ليس هناك إيش مبتدأ وخبر انتهى، لا. بينما ما ذكرته من بعض الروايات وأظن عن مسند أبي يعلى الله أعلم أنا بعيد، مبتدأ وخبر. إن أول ما خلق الله أي نعم. الشاهد نحن ما من خالف ابن تيمية يكون ما من مخلوق إلا وهو مسبوق في مخلوق. لكن ما نقول إلى ما لا أعرفه. ما نقول هذا. اللي هو الكلية يعني الحقيقة أن هذا نحن ندين الله به. أنا أنصح باختصار أنه الرجل هو عند حده بكلام ابن تيمية الصحيح، انه ما من مخلوق الا وهو مسبوق بالعدم، وان الله خالق كل شيء كما صرح في تعريفه على مراتب الايمان. انتهت القضيه. اما قوله انه ما من مخلوق الا وقبله مخلوق، فاذا كان يعني عدم انتهاء المخلوقات من الاول، فنحن لسنا تيمين، وهذا أشرف لنا أن نقول لسنا تيمين. لكن أنت لا يجوز أن تفكر هذا الرجل لأنه خلاف ما تتهمه به. أي شيخ نريد نأكد في شيء، يعني نحن قبل أن نأتينا هنا كان التقضي أثناننا ما قلناه أنا أهو موجود الشيخ يعني أشرف فيها تفكير في كل ما ورد، كل ما ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله، لأن كل ما سوى الله مخلوق عندنا واضح أنه ينبغي أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في الخديث. لكن كنا الإسلام عندنا أن كل ما كلا ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع يذكر، يعني في غالب الأحيان يذكر المشيئة والقدرة. وقلنا إذا قصده بالكلمة النوعية أو اللغة القديمة في هذه الكلمات قصده فيها ما تعلق بالله سبحانه وتعالى. لا يعني حقيقة ما في إشكال، لكن ما هذا موضوع الحوادث لا ولا لا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.